بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا الثاني في مجالس كتاب الصوم من كتاب المحرر للإمام محمد بن عبد الهادي رحمه الله. قال رحمه الله: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل صلوات الله وسلامه عليه. وفي لفظ قال طلحة، وهو ابن يحيى أحد رواة الحديث، فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد. الفائدة الأولى متعلقة بزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقلله وعدم انشغاله واهتمامه بأمور الدنيا، وهي التي لعنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ومن هذا التقلل أنه كان يسأل أهل بيته، إشارة إلى أنه لا يعرف حتى ما في بيته. وفي هذا فائدة عقائدية، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بخلاف الصوفية وأقوالهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا رسول الله يقول: هل عندكم شيء؟ لو كان عنده شيء من هذا العلم لما سأل عن شيء من هذه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أنه لما رأى أن ذلك الطلب لم يتحقق له لعدم وجود ما في بيته مما يفطر عليه أو مما يأكله، قال: فإني إذن صائم. في هذا إشارة إلى أن صيام النافلة لا تشترط له نية، لا تشترط له نية بمعنى تبييت النية، أما نية من حيث الفعل والأداء في ابتداء الصوم ولو في النهار، فهذا الحديث يدل على هذا المعنى. اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجب فيه أو يجوز فيه إنشاء النية في يوم الصوم النافلة كمثل هذا الحديث، ولا دليل في الواقع يعني يفصل المسألة ويحسمها، إلا أن نقول يعني الظاهر يعني مما هو معروف من طبائع الناس ومن أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل عليها وإذا سأل عن الطعام إنما يكون ذلك أول النهار. هذه طبيعة البشر وطبيعة الإنسان، بني الإنسان في هذه المعاملات البشرية الطبيعية، ولا يوجد دليل صريح يقضي المسألة ويحسمها. قالت أهدي لنا حيس، الحيس هو تمر يخلط بسمن وأقط، والأقط هو اللبن الجامد، ونحن نسميه في ديارنا الجميد، هذا هو الأقط، ويعجن هذا بذاك عجنا شديدا حتى يسمى حيسا. فقال أرينيه، ليس في هذا، يعني هذا مما يخطر في البال الآن، ليس في هذا يعني تعلق من قريب أو من بعيد في مسألة خبر الثقة، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت من أم المؤمنين عائشة من قولها، وهل يوافق قولها وصفها أم لا. لا، وإنما أراد أن يرى هذا الحيز هل يكون له يعني أثر في شهيته، في طعامه، في رغبته أم لا. فلما رأى هذا الحيس قال لقد أصبحت صائما فأفطر، وهذا صيام أيضا نافلة، ويدل على هذا المعنى من طريق آخر قوله عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والحديث في سنن أبي داود والنسائي ومسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح وضعفه بعض أهل العلم. ولو كان سنده ضعيفا فإن هذا الحديث يشهد له شهادة قوية. هذا الحديث بطرفي، في طرفه الأول في إنشاء الصيام بعد فطر، وفي طرفه الآخر إحداث الفطر بعد الصيام صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وكلمة مجاهد في تشبيهه بالصدقة يعني ربط الأمر بالإرادة والمشيئة، وأن ذلك ليس واجبا عليه حتى يمضيه. فأما إذا أخرج الصدقة من جيبه أو عزم الصوم ثم نقض هذا العزم، سواء بالفطر للصائم أو بالصوم للمفطر بنية الصيام، كل ذلك فيه سعة. قال عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. لا ما يزال الناس أو لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه، وهذا في الصحيحين. وتعجيل الفطر إنما يتم بالمبادرة عند غروب الشمس، كما في الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى وأصله في البخاري، قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسير وكنا صياما، فأمر أحد الصحابة قال يا فلان انزل فاجدح لنا، اجدح لنا أي هيئ لنا شرابا وطعاما. فقال له يا رسول الله لو أمسيت. قال يا رسول الله، رواية أخرى إن عليك لنهارا، في رواية ثالثة يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم وهيا لهم الطعام والشراب. قال فأكلنا وشربنا حتى لو أن أحدنا صعد على ظهر بعيره وتراءى الشمس لرآها. طبعا هذا المقصود فيه المبالغة، ليس المقصود به حقيقة اللفظ، يعني من كان منهم لا يزال على دابته يرى الشمس والواقف على رجليه لا يرى الشمس، ليس هذا المقصود. المقصود المبادرة وعدم الوسوسة في هذا الأمر، لأن كثيرا من الناس كما أشرنا في المجلس الماضي يخلط بين الاحتياط الشرعي المنضبط وبين الوسوسة المخالفة للشرع، فهذا مما يجب التنبه له وعدم الخلط بينه. هنا فعل يفعله بعض الإخوة من باب تطبيق السنة، لكنهم يسيئون من حيث يظنون أنهم يحسنون، ويفسدون من حيث يظنون أنهم يصلحون. نراهم أحيانا في بعض المساجد يقول الشمس غربت إذن أنا أفطر، الأذان لا يؤذن، إلى الآن الأذان لم يؤذن. حقيقة هذا فعل خطأ بل خطر، لأن فيه تشويشا على الناس وتهويشا عليك من جهتهم، تهوش على نفسك بنفسك وتثيرهم عليك، وهذا ليس من أخلاق أهل الإيمان ولا صنائعهم. والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا قال الصحابة علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. فالكلمة المناسبة في الموضع المناسب، الفعل المناسب في الموضع المناسب. هذا مع التنبيه إلى نقطة أخرى، أنك قد تكون أخطأت في التقدير فتفسد عليك صومك، لكن إذا ثبت لك هذا الأمر وأنت في بيتك من باب تطبيق السنة، وإلا الذي صام 15 ساعة و16 ساعة لا يستطيع أن يصبر 5 دقائق أو 8 دقائق أو أقل أو أكثر، يستطيع، لكن باب الحرص على تطبيق السنة والتعجيل بالفطر، لكن أن يكون ذلك ضمن إطار السنة الصحيحة والمنهج الصحيح وأسلوب التعامل الصحيح، لا أن تريد أن تطب زكاما فتحدث جذاما. هذا ليس من صنائع أهل البر والحكمة والعقل الرشيد. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه، تسحروا فعل أمر، فإن في السحور بركة. السحور والسحور، الفطور والفطور، الطهور والطهور، الوقود والوقود، كل هذا له معنى وهذا له معنى، ما جاء على هذا الوزن. فالسحور هو الفعل الذي يتضمن الأكل، والسحور هو الأكل الذي يكون ضمن هذا الفعل. الآن هل الدعاء بالبركة جاء في جاء محكوما بالفعل أم جاء محكوما في القول المتعلق أو الطعام المتعلق؟ أرجح الأقوال أن الأمر متعلق بالفعل وليس بنوعية الطعام، وإن كان هو يعني قد لا ينفك عن هذا، لا ينفك أحدهم عن الآخر. وأشار السيوطي في الدباج بحاشية صحيح مسلم ابن الحجاج إلى ترجيح هذا، أن المقصود بالبركة هو السحور، أي فعل التسحر الذي من ضمنه السحور الذي هو الطعام الذي يتسحر به. هنا فائدة وهي حكم السحور، حكم السحور. قبل أن أذكر شيئا من ذلك، أشير إلى كلمة قالها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حاشية له على بلوغ المرام. قال: هذا الحديث كما نرى فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور أو السحور، هذا تعبير الشيخ، لأن الشيخ كما لا يخفى معظم مؤلفاته المطبوعة هي في أصلها دروس ومجالس علمية فرغت وقد تكون رجعت من غير الشيخ وليس من قبله. وأنا أقول دائما أيها الإخوة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكاد يكون العالم الفرد الفذ في هذا الزمان الذي إلقاؤه تصنيف، إذا تكلم كأنه يكتب من حسن التبويب والتصنيف ومن حسن البيان والإلقاء ومن قوة العلم والذاكرة والبديهة واليقظة والفقه. وهذا إذا وجد بعضه عند العلماء الآخرين قد لا يوجد بعضه عند فئة أخرى منهم، رحمه الله ورحم جميع علمائنا. يقول: هذا الحديث كما ترى فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور أو بالسحور. هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ قال: جرى بعض العلماء أنه للوجوب، وهذا على رأي من يرى أن الوصال حرام، لأنه إذا كان الوصال بين اليومين حراما فالأكل بينهما واجب. انظروا هذا الاستنباط، انظروا هذا الاستنباط ما أدقه. قال: فإذا لم يأكل بالليل وجب أن يتسحر لئلا يواصل، ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب. قال: لو قلت هل هذا الرأي يؤيده قوله فإن في السحور أو في السحور بركة، كونه فيه بركة لا ينافي الوجوب، أو كونه فيه بركة لا ينافي الوجوب، بل وربما نقول إنه يؤيد القول بالوجوب. حقيقة هذا ليس تصريحا من الشيخ بالوجوب، لكنه ميل إليه واقتراب منه. وعندما بوب البيهقي في السنن الكبرى باب استحباب السحور ثم أورد هذا الحديث أو ما يشبهه، تعقبه ابن التركماني الحنفي صاحب كتاب الجوهر النقي، قال: الحديث فيه أمر والأصل بالأمر الوجوب. يعني أنت تقول استحباب والنص يخالف التبويب، فهذا أيضا من ابن التركماني ترشيح أو ميل، ترشيح وليس بترجيح، لكن هو قد يكون فيه شيء من القوة. صديق حسن خان في كتابه شرح مختصر صحيح مسلم، اسكراج الوهاج بشرح مختصر صحيح مسلم للحجاج، مال إلى الوجوب صراحة، وهو اختيار شيخنا الشيخ الألباني. والحقيقة أن الأدلة يعني تقوي هذا الأمر، وإن كان المنقول عن علماء الإسلام الإجماع أو الإجماع على استحباب السحور، المنقول الاستحباب على إجماع السحور، لكن الحقيقة كما أشار الإمام ابن عثيمين رحمه الله أن بعض العلماء لا يقولون بهذا القول. ونحن في موضوع الإجماع نتهيب ولا نجرؤ، ولكن إذا رأينا من علمائنا وإمتنا الموثوقين من يرد هذا الإجماع، فهذا يجعلنا نرتاح للدليل أكثر من راحتنا للأقاويل، مع احترامنا للجميع. هذا أدب العلم الذي يجب أن نتأدب فيه بأنفسنا ومع علمائنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا أيضا يرجح الوجوب، لأن فيه نهيا عن التشبه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليتسحر أحدكم ولو على جرعة من ماء. أيضا هذا فيه أمر، والأصل بالأمر الوجوب، وقوله ولو على جرعة من ماء يؤكد معنى الوجوب أكثر وأكثر. والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. ولا طهور؟ ها؟ لا طهور، فإنه طهور. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه. انظروا يا إخواني تدقيق العلماء بالألفاظ والعبارات والكلمات، حتى لا يبقى الطالب والقارئ في حيص بيس كما يقولون. قال: وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط البخاري. من يقول هذا؟ الحاكم. هنا تنبيهات. التنبيه الأول أن كثيرا مما قال فيه الحاكم على شرط البخاري أو على شرط الشيخين أو على شرط مسلم، أقول إن كثيرا من ذلك استدركه عليه أهل العلم وبينوا فيه خلله ومخالفته. وقيل إن سبب هذا الخلل على إمامة الحاكم، الحقيقة الحاكم أبو عبد الله غير الحاكم أبي أحمد، أبو أحمد الحاكم شيخ أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، وهو مؤلف كتاب تاريخ نيسابور الذي لا نعرف منه إلا المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور، قطعة صغيرة جدا لعبد الغافر الفارسي، أما الكتاب فهو عجب عجاب فيما ينقل في كتب التراجم والتواريخ. قيل إن أبا عبد الله الحاكم ألف كتابه ولم يراجعه، ولم يراجعه، وعدم مراجعة الكتب سبيل للنقص، حتى قيل في الإمام الجوزي وهو مكثر جدا من التأليف، قيل في كتبه من الأخطاء والأغلاط والوهم كثير. ماذا؟ لماذا؟ قيل لأنه كان يؤلف ولا يراجع. وكم وكم سمعت شيخنا أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياكم وإياه في جنته، يقول أنا لا أمانع أن يؤلف طالب العلم، ويعني هبة التأليف وثورة التأليف موجودة في هذا الزمان بعد تيسر آلاته وأسبابه ودوافعه، وحتى رأينا من يؤلف ومن يطبع له ممن قد لا يميز بدهيات المسائل وأصولها. وللأسف كان الشيخ يقول رحمه الله لا مانع أن يؤلف طالب العلم إذا أنس من نفسه قدرة، لكن يؤلف ويضع على الرف، هكذا كان يقول وهكذا يعبر، قال لا مانع أن تؤلف لكن ضع على الرف، وبعد فترة ارجع وانظر سترى أن ما ألفته السنة الماضية أو التي قبلها أو التي قبلها غير ما أنت عليه الآن مما لا ترضى عنه ولا توافق عليه. وهذا في الحقيقة صحيح، ونكاد نعرفه من أنفسنا، ونسأل الله تعالى أن يعفو. فهذا من أسباب الخلل الذي وقع فيه كتاب الحاكم المستدرك. هذا الحديث مع أن الحاكم يقول على شرط الشيخين، لكن هذا الحديث ضعيف بالرغم من تصحيح الإمام الترمذي والإمام الطوسي. الطوسي له كتاب اسمه من يعرف؟ المستخرج على سنن الترمذي، وهو مطبوع كاملا وحققه فاضل من الأفاضل العصريين، وطبع قريبا رسالة سماها زوائد مستخرج الطوسي على سنن الترمذي، وهذه من فوائد المستخرجات أن فيها زيادات لا توجد في الأصول. ولعل فضيلة الشيخ في التذكرة التي درسكم إياها يشرح هذه الفوائد الزوائد. أيضا الإمام الذهبي أيضا وافق الإمام الحاكم، ومسألة موافقة الحاكم الذهبي للحاكم في هذه الأزمان المتأخرة حصل فيها لغط كثير. هنالك من لم يقبل أن سكوت الذهبي على الرواية يكون موافقة، وهنالك من زعم أنه أن الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر هما أول من قال بهذا القول وزعم هذا الزعم. والحقيقة عند النظر والتدقيق والبحث والتحقيق تجد أن هذا غير صحيح، وأن من العبارات التي وجدناها العلماء وجدنا للمناوي، المناوي قبل 100 سنين، وجدنا للحافظ بن حجر يقول صححه الحاكم وافقه الذهبي، هذا موجود. إذن كيف هذه الدعاوى؟ هذه استطرادات، يعني الحقيقة الكلام فيها أكثر، لكن الله المستعان. شيخنا الشيخ الألباني بعد أن أورد الحديث في الإرواء ونقل كلام الترمذي وكلام الحاكم في تصحيحه قال وليس كذلك، فإن الرباب هذه الرباب إحدى راويات الحديث السند، إنما أخرج لها البخاري تعليقا. إذا أخرج البخاري تعليقا تكون روايته عن هذا الراوي غير روايته في الأصول، فحكمها غير حكمها. قال ثم هي لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها كما قال الذهبي نفسه في الميزان، وقد وثقها ابن حبان وصحح حديثها هذا كما رأيت، لأن من لازم تصحيح الحديث توثيق رواته عندما، وإن كان هذا لازم الحقيقة غير مضطرد، هذا لازم غير مضطرد، لأن العالم ممكن أن يصحح الحديث بشواهده، فلا يلزم بالتالي أن يكون تصحيحه مستلزما توثيق رواته جميعا. هذه القضية يجب التنبه إليها، سامحون على الاستطرادات، الحقيقة يعني لابد منها. الذهبي أيضا استطرد استطرادا آخر، الذهبي يقول ولا أعرف، في نهاية باب الرواة في ميزان الاعتدال قال ولا أعرف من النساء الراويات من اتهمت ولا تركت، هذا لا ينفي أن يكون منهن من هي ضعيفة، لا ينفي أن يكون منهن ما هي مجهولة. بعض الناس اتكى على كلمة الإمام الذهبي وصار يوثق كل راوية من الراويات خاصة إذا لم تعرف بتوثيق، وهذا خطأ سبق التنبيه عليه. قال وثقها ابن حبان وصح حديث هذا كما رأيت، وهو في ذلك تابع لشيخه ابن خزيمة، فقد صحح الحديث أيضا في صحيحه، وكذا صححه أبو حاتم الرازي. الإمام أبو حاتم من متشددي الجرح والتعديل، ومع ذلك صح هذا الحديث. لذلك يا إخواني علم الحديث علم حجج، وليس علم وجاهة، وليس علم عصمة، حتى في علم العلل الذي يقولون إذا تكلم العالم بالعلل لا تسأله عن حجته، فهو كالصيرفي الذي يميز المغشوش من الذهب من النقي. هذا الحقيقة كلام قد يقبل بجملته، لكن عند البحث والتفتيش والتنقير ليس من الهين قبوله. من أجل ذلك ترى من أئمة العلل من يخالف غيره، من أئمة الحديث من يخالف سواه، كما في هذا الحديث وسنرى حديث أخر. يقول شيخنا رحمه الله أقول ولا أدري ما وجه هذا التصحيح، لا سيما من مثل أبي حاتم، فإنه معروف بتشدده في التصحيح، والقواعد الحديثية تأبى مثل هذا التصحيح لتفرد حفصة عن الرباب، ومعنى ذلك أنها مجهولة، فكيف يصحح حديثها مع عدم وجود شاهد له؟ أنا أقول بل سنرى أن هذا الحديث فيه نكارة، ليس فقط فيه ضعف، فيه نكارة، والمنكر هو حديث الضعيف الذي خالف من هو أوثق منه. انتبهوا، لا نقول خالف الثقة، خالف من هو أوثق منه، قد يوجد ضعيفان يخالف أحدهما الآخر، هذا يدخل في باب المنكر. اسمعوا الرواية عن أنس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، يرويه الإمام أبو داود في سننه مباشرة عن شيخه الإمام أحمد، حدثنا أحمد بن حنبل، والإمام أبو داود من تلاميذ أحمد، وله مسائل مطبوعة، أول مسائل طبعت للإمام أحمد هي مسائل أبي داود، طبعها الشيخ رشيد رضا قبل 80 سنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. هذا الحديث الصحيح صححه الترمذي والبغوي، قال هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. الحقيقة الحديث على شرط مسلم، ولا يقال إن في سنده راويا حسن الحديث، فهو حسن على شرط مسلم. هذا التعبير أنا أعتبره تعبيرا شائنا، أن تقول هذا حديث ليس على شرط مسلم لأن فيه راويا حسن الحديث. هل هنالك حديث نستطيع أن نقول عنه رواه مسلم بسند حسن؟ هذا التعبير ناب ليس معروفا عند العلماء، وإن كان من حيث الأمر الواقع قد يكون، لكن هيبة الصحيح ومكانته تأبى مثل هذا التشقيق. قوله هذا حديث حسن غريب، أرجح الأقوال أنه يعني به الحسن لذاته، وإذا قال هذا حديث حسن أرجح الأقوال أنه يعني به الحسن لغيره إذا تعددت طرقه، وسيأتينا إفادات وإضافات في هذا الموضوع المهم. من يستطيع أن يتنبه إلى موضع النكارة في الحديث الذي ضعفناه بعلة الرباب هذه؟ من؟ تفضل. لا، الرطب، ما علاقة الرطب؟ هنا رطب وهنالك تمر، تفضل. والرطب نوع من التمر، تفضل. أيضا لا، نريحكم. نقول الحديث المنكر فيه الأمر، قال إذا أفطر أحدكم فليفطر، والحديث الحسن فعل، وهذا الحقيقة حصل في بعض الروايات في مسائل أخرى، يتوهم راو ضعيف أو في حفظه شيء يتوهم الرواية الفعلية أمرا، كما في هذا الحديث وكما في حديث آخر. من يستطيع أن يتذكر حديث الاضطجاع قبل صلاة الفجر؟ كان رسول الله يضطجع، أحد الرواة أخطأ فرواه إذا أراد أحدكم أن يصلي الفجر فليضطجع، فجعلها أشبه بالأمر، وهذا غير صحيح. إذن هذا من باب الخلل في الرواية. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال هو مواصلة الصيام يومين أو أكثر من غير إفطار أثناء الليل، ولا تسحر أو سحور كما ذكرنا. وكما يعني أشار إلى نكتة رائعة جدا وبديعة جدا الشيخ ابن عثيمين، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. حقيقة هذه فائدة رائدة، هذه الجملة فيها فائدة، أن الصحابة كانوا يسألون عما يشكل عليهم، ومن الذي يسألونه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء والمشايخ أقولها بكل صراحة يجعلون لأنفسهم للأسف معذرة من التعبير هيبة كاذبة، بحيث لا يجرؤ أحد على سؤالهم أو الاستفسار منهم أو الاستفصال عنهم أو الإشكال لديهم، وهذا لولا وجود هذه الهيبة الكاذبة لم يكن. لكن بالمقابل أيها الإخوة، لا ينبغي للطالب في إشكاله وسؤاله واستفساره إلا أن يكون متأدبا. نحن الآن على طرفي نقيض، إما أن نتأدب لدرجة الصمم والبكم، وإما أن لا أن نجرؤ، لا أريد أن أقول لا نتأدب، أن نجرؤ لدرجة عدم الأدب وفقدانه إلى آخره، والحق بينهما، وكما قيل قديما كلا طرفي قصد الأمور ذميم. قالوا يا رسول الله فإنك تواصل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي، وأيكم مثلي يعني أنا وضعي غير وضعكم. وهذا إشارة إلى أن هذا الحديث إلى أن هذا الفعل من الخصائص. وهنا تنبيه، الله تعالى في القرآن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يفترق عن باقي البشر بأنه يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فالأصل في كل فعل نفعله أنه للتشريع إلا ما ورد الدليل على خصوصيته. وألف أهل العلم كتبا خاصة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها كتاب السيوطي إرشاد اللبيب إلى خصائص الحبيب، وهنالك كتاب لابن الملقن وكتاب لابن طولون وغيرهم من أئمة العلم رحمه الله. قال وأيكم مثلي، ثم علل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يجوز أن نقول يسقيني ويجوز أن نقول يسقيني، ما الفرق؟ يسقي سقى يسقي، أسقى يسقي، هذه قاعدة في كل الأفعال الرباعية والثلاثية. الفعل الرباعي يكون مضموما الفعل الثلاثي أوله، والفعل الثلاثي لا يكون مضموما أوله. أسقاه يسقيه، سقاه يسقيه، كبه وأكبه، كبه يكبه، أكبه يكبه، كبه يكبه أو يكبه. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. هلال إيش؟ هلال شوال، ويصوم بهم في رمضان. فجاء رؤية الهلال إنقاذا لهم من هذا الذي فعله بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام تأديبا. لذلك قال الراوي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. يعني التنكيل هو أشد درجات التأديب. أراد في البداية أن يؤدبهم يوما أو يومين، لكن جاء الهلال ليفرج كربهم، وإنما أراد أكثر من ذلك حتى يستجيبوا له. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لهم فرق ما بينه وبين بقية المسلمين ثم يصرون. قال كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هنا فوائد. الفائدة الأولى قوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يطعمني ربي ويسقيني يعني أكل عادي، طعام وشراب، تمر ولحم وخبز ولبن وماء، أم يطعمني ربي ويسقيني شيئا آخر لا يعلمه إلا الله؟ لو أننا قلنا لي يطعمني ويسقيني ليس المقصود الطعام المعتاد، هل من الممكن أن يأتي أحد ليقول هذا تأويل للنص والأصل حمل النص على ظاهره؟ ممكن، لكن هل كلامه صحيح؟ الجواب ليس بصحيح. وكان هذا الإطعام وهذه السقيا خاصة غير طعامنا وغير شرابنا. اسمعوا ماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو كلام رائع رائق. يقول ومعلوم، انظر العالم عندما يتكلم يتكلم بثقة وأصالة، يقول معلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه، وإلا لم يكن مواصلا. انتبهتم؟ إذا كان هذا الطعام هو طعام الفم وشراب الفم، ما الفرق حينئذ بين إفطارهم وإفطاره؟ ما الفرق بين وصاله وعدم وصالهم إذا كان الطعام هو الطعام، لكن الذي يتولى إطعامه رب العالمين؟ قال وإلا لم يكن مواصلا، ولم يتحقق الفرق، يعني الفرق بينه وبينهم، بل لم يكن صائما، فإنه قال أظل يطعمني ربي ويسقيني. يعني ليس فقط كلمة أظل تفيد الاستمرار، فعل مضارع، أظل فعل مضارع يفيد الاستمرار والمواصلة، وهذا لا يلزم فقط أنه يطعمه ربه ويسقيه فقط في الليل أو عند السحور، بل ممكن أن يكون ذلك مستمرا إلا في النهار. لذلك قال وإلا لم يكن صائما، لأن استمرارية الإطعام والسقي موجودة. قال وأيضا فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال، وأنه يقدر منه على ما لا يقدرون عليه، فلو كان يأكل ويشرب بفمه لم يقل لست كهيئتكم، لأن الهيئة واحدة من حيث الطعام والشراب، الهيئة واحدة. إذا قال لست كهيئتكم إذن هنالك مفاصلة وهنالك تفريق. قال وإنما فهم هذا، يعني أن الطعام طعام فم والشراب شراب فم، وإنما فهم هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب، وتأثيره في القوة وإنعاشها واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسماني. والله موفق. تأثير ماذا؟ إطعام الله له وسقياه. وفي موضع آخر أيضا في زاد المعاد ماذا يقول المقيم؟ قال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم، يعني أنهم يصومون ويواصلون لما أبوا. قال وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب يعني كمثلهم لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا. وهذا بحمد الله واضح، هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم، قال المؤلف وعنه رضي الله عنه، من؟ أبو هريرة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. حقيقة عندما أذكر أبا هريرة ألعن الشيعة، ألا لعنة الله عليهم ولعنة الله على كل من تابع قولهم وأقوالهم. أبو هريرة شيخ السنة وعيبة العلم وراوية الإسلام، والذي اختصه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن آتاه الله الحفظ إعجازا ومعجزة، حتى حفظ في فترة قصيرة لعله ما لم يحفظه عشرات من الصحابة في فترات أطول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك الشيعة الشنيعة والمستشرقون والمستغربون والعقلانيون والشذاذ وأمثالهم جميعا يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه، وطعنهم في أبي هريرة هو طعنهم في السنة والدين، لأنك لو حذفت أحاديث أبي هريرة من السنة لحذفت جزءا كبيرا من أصول العلم وقواعده. ومن أحسن الكتب في الدفاع عن أبي هريرة في رد الشبهات حوله كتاب دفاع عن أبي هريرة لصالح، أظن صالح العلي العزي، وهو عراقي، وكتابه في وقته من أحسن الكتب وإلى الآن. وهنالك كتاب لمحمد عجاج الخطيب، وكتاب للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به، هذه لفتة تربوية عظيمة جدا، تبين أن الصيام ليس فقط صيام الشهوتين، بل هنالك الصيام شهوة ثالثة، ليس صيام شهوة الفرج والطعام والفم، وإنما شهوة النفس الأمارة بالسوء التي تجعل صاحبها يتكلم بالباطل زورا وإثما وفعلا وقولا. الصائم يتقي الله عز وجل، مع أن هذه الأمور محرمة في الصيام وغير الصيام، لكن تحريمها على الصائم أشد وأولى. وهذا الجانب التربوي رافقه في حديث آخر جانب آخر، وهو حديث الشيخين البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة، ولعن الله من يطعن في أبي هريرة، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله فليقل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، مرتين فليقل إني صائم إني صائم. كلمة اللهم إني صائم التي يعتادها الناس أو بعض الناس ليست صحيحة وليست واردة، إنما الوارد إني صائم دون قوله اللهم إني صائم. إذن أنت مطالب بتحمل أغلاط الآخرين فضلا عن أن تكف أغلاطك عن الآخرين، فهو جانب تربوي عظيم، فيه جانبان أو فيه وجهان مهمان في صقل الشخصية المؤمنة. قوله: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة في أن يدع، يعني هل لله حاجة في أمور أخرى؟ ليس لله حاجة في هذا، هل له حاجة في أمور أخرى؟ اسمع ماذا يقول الشيخ عبيد الله الرحمن المبارك فوري، شيخ الجامعة السلفية في الهند، من العلماء المعاصرين. حدثني من اجتمع في بعض مواسم الحج قبل 30 سنة أو نحو من ذلك، وكان جلوسا الشيخ الألباني والشيخ عبيد الله الرحمن والشيخ ابن باز، فسئلوا أو ورد سؤال في المجلس، فكان الموجه إليه السؤال أو الجواب عفوا هو الشيخ عبيد الله الرحمن بحضرة الشيخين الكبيرين الإمامين الجليلين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. وما هذا إلا لكونه ذا مرتبة عالية في العلم. قال في مرعاة المفاتيح، وهو في شرح مشكات المصابيح، طبع منه 9 مجلدات إلى كتاب البيوع ولم يتمه، وبلغني أن بعضا من طلابه وأبنائه أتمه ولعله تحت الطبع. قال: أي ليس لله التفات ولا مبالاة في هذا الفعل ولا اهتمام، والمراد نفي السبب وإرادة نفي المسبب، وإلا فلا حاجة لله تعالى إلى عباده جميعا، وليس لله حاجة في عبادة أي واحد منهم. يدل على هذا المعنى حديث، من يتذكره تفضل. حديث: يا عبادي، رواه الإمام مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. والحديث طويل وفيه فوائد رائعة. هنا فائدة: قوله فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني هل فسد صومه؟ هل أفطر بهذا الفعل؟ اسمعوا ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح 40 النووية. قال: هل المعاصي تبطل الصوم أم لا؟ الجواب: إن كان هذا المحرم، يعني الذي يسأل عنه السائل مما وقع أثناء الصيام، إن كان هذا المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم، وإن كان عاما يعني هو محرم أثناء الصوم وقبل الصوم وبعد الصوم فإنه لا يفسده. قال: المثال الأول يعني إذا كان هذا المحرم خاصا بالصوم أفسده. قال مثال الأول: يحرم على الصائم الأكل والشرب، فلو أكل أو شرب فسد صومه، كما يحرم على الصائم وغيره الغيبة. طبعا الغيبة غير الغيبة، الغيبة هي الغياب، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. كثير ناس يقولون هذا غيبة، هذا خطأ، هذه غيبة. نعم. قال: كما يحرم على الصائم وغيره الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، فلو اغتاب الصائم أحدا تحرم غيبته لم يفسد صومه، لأن هذا النهي لا يختص بالصوم. واضح. لكن هنا لفتة أيضا جميلة من كلام الشيخ العثيمين: فلو اغتاب الصائم أحدا تحرم غيبته، إذن هنالك من الناس من لا تحرم غيبته، كما ورد عن كثير من السلف: ليس لفاسق غيبة. وكما روي في حديث لا يصح لكن معناه صحيح: أترعون، يعني تتورعون، أو أترعون من الرعواء وهو الكف، أترعون أو أترعون عن ذكر الفاجر، أذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. هذا حديث لا يصح لكن معناه موجود ومنقول عن كثير من السلف. والإمام الشوكاني له رسالة كاملة اسمها رفع الريبة فيما جاز وما لا يجوز من الغيبة. وقال الشاعر قديما: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الستة مما تجوز فيها الغيبة، بل أحيانا قد تجب فيها الغيبة. وما أجمل ما نقل عن بعض أئمة الحديث أنه قال له صاحب له: ما فلان، ما حال فلان؟ قال: اجلس نغتب في الله ساعة، لأنها لله ونصرة لدين الله، ليست للأهواء وليست بالظن السيء وليست بالقيل والقال وأحاديث المجالس والسهرات، إنما كان المبتغى أولا وأخيرا نصرة دين الله سبحانه وتعالى. قال: هذه القاعدة عند جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: إذا أتى الصائم بما يحرم ولو على سبيل العموم فسد صومه. أشهر القائلين بذلك ابن حزم. ابن حزم يقول: أي معصية في الصيام تبطله وتفسده. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور الحديث. قال الشيخ العثيمين قد ختم: لكن ما ذهب إليه الجمهور أصح، والحديث إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم به أن يبين الحكمة من الصوم، لا أن يبين فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور والجهل. إذن الحديث فائدته الجلة فائدة تربوية، قبل أن يكون التنبيه فيه على فائدة فقهية فعلية عملية. والحديث كما قلنا رواه الإمام البخاري. وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب أو كتب الله له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ينقص فعل متعد وفعل لازم، ينقص هذا الأمر شيئا وينقص هذا الأمر شيء. نقص ما نقص مال من صدقة، يعني بالتعبير العام الذي هو لغة رديئة كما يقول لغويون، ما أنقص. لذلك لا يقال لا ينقص الفعل الرباعي من نقص رديء، نبه عليه اللغويون قالوا هذا فعل رديء، والصواب أنه فعل ثلاثي لازم ومتعدد. نقول نقص الماء ونقص الرجل الماء لازم ومتعدد. قال رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث أيها الإخوة في أصله حديث فيه ضعف الحقيقة، مع أن الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، والبغوي في شرح السنة قال حديث صحيح لكن في سنده انقطاع. عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه كما قال علي بن المديني في العلل. علي بن المديني الشيخ البخاري، علي بن المديني الشيخ البخاري، والترمذي تلميذ البخاري. علي بن المديني يقول عطاء لم يسمع من زيد، والترمذي يصحح الحديث ولم يلتفت إلى هذا التعليل. هذه إشارة إلى أن أحكام المحدثين سواء ما كان منها إسناديا تصحيحا أو تضعيفا، أو على الرجال توثيقا أو تضعيفا أو توهينا، هذا اجتهادي كله. والذي لا يقول إنه اجتهادي والله كأنه لم يشتم رائحة العلم، ولو كان لا أقول دكتور، ولو كان بروفيسورا من أعظم الناس. هذه ينبغي أن تكون بدهيات العلوم وأولياتها، لكن لا أدري هذا الزمن الذي عميت فيه العقول بالتعصب العفن، نسأل الله تعالى العافية. والأمثلة على ذلك والله وتالله وبالله، لو فتحت أي كتاب من كتب العلم لترين هذا الأمر أجلى من أن يكشفه لك غيرك، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك الحديث في الحقيقة له شاهد، بل شاهدان. الشاهد الأول حديث سلمان الفارسي عند ابن خزيمة، والشاهد الآخر حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق في المصنف. مسألة قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح ومعناها، ونختم بها في الحقيقة، مع أن القول فيها بالتفصيل لا أقول يحتاج إلى محاضرة، بل يحتاج إلى 3 محاضرات هذه الكلمة فقط، لأن في المسألة 15 قولا عند العلماء. هذا حديث حسن صحيح، ماذا يريد الترمذي بذلك؟ الترمذي لم يشرح في علله الصغير إلا قوله هذا حديث حسن وهذا حديث حسن غريب. أما حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو غير ذلك لم يذكره البتة. وفي شرحه 15 قولا. شيخنا الشيخ الألباني يقول في بعض مجالسه: لم يترجح عندي في ذلك شيء، وهو إمام الدنيا. والذي رجحه الحافظ بن حجر وهو عندي أقرب الأشياء أن قوله حسن صحيح يحتمل أمورا، يحتمل أن للحديث سندين أحدهما حسن والآخر صحيح، أو يحتمل أن يكون في الحديث حكمان لعالمين أحدهما يحسنه والآخر يصححه. فإذا قال حسن صحيح غريب دل ذلك على القول الثاني دون الأول، لأن كلمة غريب تعني أنه فرد لم يروى غيره، وبالتالي فإن حسن صحيح هنا بمعنى أن هذا السند مختلف فيه بين أهل العلم من المحدثين، لكونه أو مع كونه فردا غريبا لم يروى إلا بسند واحد. مع التنبيه إلى نقطة مهمة جدا، وهي اختلاف نسخ سنن الترمذي في أحكامه. تجد الترمذي أحيانا في عون المعبود يقول حسن، إذا نظرت لطبعة الشيخ أحمد شاكر يقول حسن صحيح، إذا نظرت لشرح ابن العربي المالكي عارضة الأحوذي يقول قولا ثالثا. حقيقة هذا أيضا فيه إشكال، وينبغي لمن أراد أن يخوض هذه المسألة وأن يحرر قول الترمذي أن يضبط أول ما يضبط ألفاظ الترمذي عبر النسخ، ثم يصدر حكمه. هذا آخر ما عندي في هذه الأمسية الطيبة، سائلا ربي تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه لذلك والقادر عليه، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.